هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى بسورة يونس، وهذه السورة هي أول سور المئين، وسميت باسم نبي الله يونس عليه السلام، وقد جاء ذكر قوم يونس في آخرها. وهذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها ما فيها من خصائص القرآن المكي، ومقصودها التنويه بشرف وعظمة هذا القرآن، حيث أشهد الله عز وجل به في أولها وفي وسطها أي في أثنائها، كذلك في آخرها. وكذلك هذه السورة فيها تقرير للتوحيد وأدلة التوحيد، ذكر ذلك في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها، وكذلك فيها الرد على المشركين في جميع ما يدلونه من شبهات ومن أقاويل باطلة والرد عليها، وكذلك فيها من ذكر يوم القيامة وما فيه من أهوال، وكذلك مآل المؤمنين السعداء ومآل المشركين الأشقياء، وفيها قصص الأنبياء والمرسلين، فيها ذكر نوح عليه السلام وموسى وهارون، وكذلك التنويه بقصة قوم يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء. ألف لام راء هذه حروف مقطعة ابتدأ الله عز وجل بها هذه السورة، كما ابتدأ الله عز وجل بها سور عدة من سور القرآن. وهذه الحروف المقطعة جاء بها للتحدي والإعجاز، إن هذا القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها العرب وأيها المشركون، إنما هو يتكون من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فأتوا بمثله. ولهذا لا تأتي هذه الحروف إلا وبعدها ذكر للقرآن أو ذكر شيء من خصائص القرآن، وهو الإخبار بالغيب، كما في أول سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا من القصص. كذلك في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وكذلك في قوله في العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه الآيات التي أنزلت إليك يا نبينا هي آيات القرآن الحكيم، سماه الله عز وجل الكتاب، وذلك لأنه مكتوب، يكتب في الصحف، يكتب في المصاحف، أو أنه يجمع، لأن مادة الكتاب مأخوذة من كتب من الكتب وهو الضم والجمع، وذلك أن هذا القرآن يجمع الآيات ويجمع السور، أو أنه يجمع الألفاظ والمعاني، أو يجمع الأحكام والقصص والعقائد، وهذه هي موضوعات القرآن، فهو بكل هذه المعاني صحيح. تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات جمع آية، وهي المقطوعة من السورة، لها بداية ولها نهاية، وهي في اللغة لآيات الآية العلامة، وذلك أن أي آية من كتاب الله علامة على إعجاز هذا القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام غيره. الحكيم أي المشتمل عليها، أي المشتمل على الحكمة، الحكيم يعني ذي الحكمة لاشتماله عليها. وهذه الكلمة الحكيم تدور على معان، تأتي بمعنى الحكمة وتأتي بمعنى المحكم، بمعنى محكم المتقن ألفاظه ومعانيه، ويأتي بمعنى الحكم، بمعنى أنه يتحاكم إليه، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي ردوه إلى كتابه، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا القرآن بحمد الله اشتمل على الحكمة التي هي الإصابة في القول والعمل، وكذلك الحكيم أي محكم، أي متقن في قوله ومعناه، في لفظه ومعناه، وأنه قوي لا يتناقض لا خلل فيه. فالقرآن قوي التركيب، صحيح الترتيب، وافي البيان، مفصل الأحكام، سليم من التناقض والاضطراب. يعني تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذه الآية، هذه السورة تشتمل على آيات من الذكر ومن الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان هذا استفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ، أكان للناس، والناس هم المشركون، وعجبا والعجب يعني حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، أو ما يتعجب منه هو خروجه عن نظائره، أو الذي لا يعرف سببه يتعجب منه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني بمعنى هذا ليس أمرا يدعو للعجب إيحاؤنا إلى رجل منهم، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون خلقه، إن هذا الأمر لا يدعو للعجب. أن أنذر الناس أي خوفهم بعقاب الله عز وجل إنهم أصروا على كفرهم ومخالفتهم، والإنذار هو الإخبار مع تخويف. وبشر الذين آمنوا أي أخبر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أي أخبرهم بما يسرهم ويسعدهم، أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي أن لهم أجرا حسنا بما قدموه من الأعمال الصالحات. وقوله أن لهم قدم صدق، قال أهل التفسير: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام أي سابقة، وذلك أن القدم، لأن السعي والسبق والإقدام لا يحصل إلا بالقدم، فهذا يعني من إطلاق الشيء على سببه. وبشر قوله أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في دعوته الناس بين الإنذار والبشارة. إنذار من أصر على كفره، والتبشير أو بشارة من آمن وعمل عملا صالحا. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، والسحر يعني إن هذا لساحر مبين، هذا النبي وهذا الرجل الذي أرسل فينا لساحر مبين، ويعني لساحر سحرا واضحا لا غموض فيه، يعني بينا. والسحر هو التمويه والتخيل، وصرف الشيء عن صورته إلى صورة أخرى تظهر للرائن. وهذا لا شك أنه عدوان وبغي، هذا القول منهم وظلم. يعني هذه المعجزات الباهرات الظاهرات الساطعات سموها سحرا وليست كذلك، لأن السحر قد يأتي بمثله أحد من الناس ولا سيما السحرة، أما هذه المعجزات الباهرات والآيات الدالة على صدق النبي لا يأتي بها أحد إلا بإذن الله، ولا يقدر عليها النبي بنفسه لولا إجراء الله عز وجل يعني لها على يديه. وهذه قولهم أنه ساحر من الحجج الداحضة والشبهات الباطلة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أفراد ربوبيته وخلقه الدالة على توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله يعني إن معبودكم الله سبحانه وتعالى، لأن الرب هو المعبود، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى السيد، ويأتي بمعنى صاحب النعمة، ويأتي بمعنى التربية المربي، وهذه كلها معاني صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله أي معبودكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق في مقدار ستة أيام، وهذه الأيام سماها الله عز وجل ولا نعلم ما هي. وكره ابن عباس أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، ولو قال قائل الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرته التامة على خلقهما بقوله كن؟ قال أهل العلم أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، وكذلك أن يعلمهم أوجه الأنات وعدم العجلة، وكذلك أن يشير إلى أمر هام إن هذا الأمر لم يحصل عن طريق الاتفاق والمصادفة، فإن حدوثها شيئا بعد شيء على سبيل الحكمة والمصلحة أبلغ في الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى الخالق الحكيم. ثم استوى على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع، وهنا بمعنى العلو والارتفاع لأنه عدي بعلى. أما إذا عدي إلى إذا عدي بإلى فالمعنى القصد، ثم استوى إلى السماء قصد السماء. وإذا لم يعد بشيء فيأتي بمعنى البلوغ وتمام الأمر، وهنا عدي بعلى بمعنى العلو والارتفاع. ثم استوى على العرش، والعرش في اللغة سرير الملك، وهذا العرش الذي هو لله سبحانه وتعالى قد استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم قدره ولا كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو عرش عظيم عظيم الخلق، وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات، ما دونه مخلوق، وما فوقه الله سبحانه وتعالى الخالق. والله عز وجل استوى على العرش ليس لحاجته إليه، ولكن لحكمة سبحانه وتعالى أرادها. فالاستواء صفة من الصفات الفعلية. وهذا العرش له قوائم وله حملة. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أذن له أن يحدث بواحد من حملة العرش أن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 أو 600 عام، مما يدل على عظمة هذا الحامل الدالة على عظمة من خلقه ومن استوى على العرش سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها صفة الاستواء. والاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. ولذلك كما قال البغوي رحمه الله أهل السنة يقولون الاستواء على العرش صفة الله عز وجل. وقال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وغيرهم الآيات التي جاءت في الصفات اقرأوها بلا كيف، يعني بلا تكييف لها. هذا مذهب سلف هذه الأمة رحمهم الله. يدبر الأمر. التدبير تنزيل الأمور في مراتبها والنظر في عواقبها على ما تقتضيه الحكمة، بمعنى أن الله عز وجل يدبر الأمر، بمعنى يقضي ويقدر وحده أحوال الخلق وأحوال ملكوت السماوات والأرض. فلا يحدث حدث في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا بإرادته وقضائه وحكمته سبحانه. ما من شفيع لأحد، يعني ما من شفيع يشفع لغيره إلا من بعد إذنه، يعني إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه. يعني فإن أذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة كان له أن يشفع، وإلا فلا، إذ الشفاعة لله سبحانه وتعالى لا يملكها إلا هو. قل لله الشفاعة جميعا. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من له الشفاعة العظمى لا يملكها، الله عز وجل هو الذي يملكها وهو الذي يأذن بوقوعها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عندما يسجد تحت العرش فيعطى فيلهم من المحامد ما يلهم، حتى يقال له يا حتى يقول له الرب سبحانه يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إلا والشفاعة هي إرادة الخير للغير إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي خلق هذه الأشياء ودبرها هو الله سبحانه وتعالى، ربكم خالقكم وسيدكم ومعبودكم ومالك أمركم، لا رب لكم سواه ولا معبود لكم غيره. ولذا قال فاعبدوه، بمعنى أن الله عز وجل، بمعنى أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، عز وجل، فلا تشركوا به شيئا من إنسان أو ملك، فضلا عن جماد لا تضر ولا تنفع. ثم قال أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الدلائل والآيات وتستدلون بها على عبودية الله عز وجل وحده وعلى كمال قدرته سبحانه. وهذا منه سبحانه استدلال بربوبيته على إلهيته، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا، يعني إلى الله عز وجل رجوعكم جميعا أيها الناس يوم القيامة، فاستعدوا للقائه والوقوف بين يديه للحساب والجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. وعد الله حقا، يعني أنه سيقع صدقا لا خلف فيه، إنه سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، يحييهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم بالبعث، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ليجزيهم الثواب الجزيل والأجر العظيم بالعدل، فلا ينقص من أجورهم شيئا. والذين كفروا لهم شراب من حميم، أي شراب قد بلغ في الحرارة ما بلغ، وعذاب أليم كذلك عذاب موجع غاية في الألم، بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى وإنكارهم للدار الآخرة. ثم قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، إن لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء، هذا النجم العظيم الذي يرى في النهار جعلها مضيئة أو ذات ضياء، ولها من المنافع ما لها، يعني لولا الشمس لا أحدث في الكون أشياء يعني فيها أضرار على الناس، ولكن الله عز وجل جعل في الشمس هذا مع كونها مضيئة جعل فيها كذلك منافع للناس. والقمر نورا أي منيرا، يعني وجعل القمر نورا يعني منيرا أو ذا نور، وذلك وقال عن الشمس ضياء لأن ضوءها يعني ذاتي وهو أقوى وأكمل من النور، وخص القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء، وأن نور القمر مستمد من ضياء الشمس، وبالشمس والقمر يعرف الليل والنهار. ثم قال وقدره منازل، أي يعني جعل لمسير القمر منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر من حيث الظاهر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما أو ليلة، يستتر ليلة إن كان 29 يوما. وبسير القمر يعرف انقضاء الشهور والسنين، وذلك لأن الشهور المعتبرة في شرع الله سبحانه وتعالى مبنية على رؤية الهلال، والسنة المعتبرة في الشرع هي السنة القمرية. ثم قال الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني قدر هذه المنازل لتعلموا بها عدد السنين ووقت دخولها وانقضائها، ولتعلموا حساب الشهور والأيام والساعات التي تضربونها لمعاملاتكم وتقدرون بها عبادتكم لله سبحانه وتعالى. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني ما أراد الله عز وجل بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب وإظهار صنعته وحكمته، كذلك فيها دلالة على قدرته وعلمه، يفصل الآيات يعني يبين دلائل التوحيد بالبراهين القاطعة لقوم يعلمون، يعني لقوم يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته ممن أعطاهم الله عز وجل تمام الفهم وتمام العلم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، بمعنى إذا جاء الليل يعقبه نهار وإذا جاء نهار يعقبه ليل، قد يطول هذا في أيام من السنة وقد يقصر في أيام من السنة ويقصر هذا في أيام من السنة ويطول هذا في أيام من السنة. وما خلق الله في السماوات من عالم علوي من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك، والأرض يعني وما خلق في الأرض من أناسي وحيوانات وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم، لآيات لدلالات أو لدلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته. لقوم يتقون يعني يتقون الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والعمل الصالح واجتناب المعاصي والذنوب. وخص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بتلك الآيات العظيمة المشاهدة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.